باع نصيبه من الشياه على آخر، تم حول الأول، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه قسطه من الزكاة، يجب عليه شاة. والآخر ليس له حكم الخلطة، لما؟ لأنه ما ملك الشياه إلا في منتصف السنة، ما يجب عليه شيء حتى الآن ولا حال حوله، بخلاف الأول فهو حال حوله وأخذ بخلطة صاحبه، لأن ماله مع مال صاحبه الأول مختلط، ثم ذهب الأول وجاء آخر والخلطة بحالها، ولو سلم من الخلطتين ما وجب عليه زكاة لأنه ماله أقل من نصاب، لكنه أخذ بالخلطة ولم يؤخذ بها الآخر، لأن الآخر ما تم حوله، الأول باع قبل تمام الحول، الثاني ما تم حوله، الأول الشريك وجبت عليه الزكاة بالخلطة. نعم. فصل. يكفي بارك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل أكل لحم الجمل ينقض الوضوء؟ نعم، على مذهب الإمام أحمد أنه ناقض للوضوء. يقول السائل: لو اختلط 4 أشخاص كل واحد له 10، فهل عليهم زكاة؟ نعم، هذا تقدم أن الخلطة تؤثر سلبا وإيجابا، نفعا وضررا، فإذا كان لكل واحد 10 شياه ما عليه زكاة لو كانت وحده، لكنها اختلطت مع صاحبه فعليه على كل واحد منهما 1/4 شاة. يقول السائل: لي ابن عم فقير وعنده أولاد ولكن لا يحسن التصرف في المال، فلو أعطيته الزكاة 1 واحدة عند كل حول سوف يسيء التصرف فيها، ولكن أعطيه أعطيه كمبلغ شهري، فهل إذا دفعت له الزكاة خلال العام أكون مؤخرا للزكاة؟ نعم، إذا أخرت الدفع، ولكن الأفضل في هذه الحال أن يكون تعجيل لزكاة الحول المقبل مثلا، لا حرج عليك أن تبدأ، إذا كانت الزكاة حولها عندك رمضان، أن تبدأ بها من محرم مثلا، تعطي الفقير والمحتاج ونحو ذلك وتسجلها، فيكون هذا تعجيل للزكاة، بخلاف التأخير فالتأخير قد يضرك، قد تنوي أنك تؤخر لابن عمك هذا الفقير مثلا 10,000 ريال تخرجها عليه شهريا، فيخترمك الأجل قبل إخراجها فتكون الزكاة قد بقيت في مالك، فلا يجوز هذا، وإنما إذا كان كذلك فيحسن أن تقول له: فوض شخص يقبض مني لك الزكاة، وتعطي الشخص الذي فوضه 10,000 أو 5,000 أو أقل من ذلك، وتقول: أنفقها عليه طوال السنة. امرأة طلقها زوجها وهي ترضع ومن المعلوم أن المرضى قد لا تحيض أو تتأخر في الحيض، فهل عدتها بالحيض أم بالأشهر؟ بل بالحيض إذا كانت من ذوات الحيض حتى لو طالت المدة. يقول السائل: لدي مبلغ من المال تبلغ زكاته 20,000، أضفت إليه 15,000 ثم قمت ببناء مسجد، فهل يجوز ذلك؟ وهل برئت الذمة في 20,000؟ لا يا أخي، ما برئت الذمة، لأن الزكاة لا تبنى بها المساجد ولا المدارس ولا الأربطة، وإنما الزكاة للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز. فالمبلغ الذي بنيت به المسجد اجعله صدقة تطوع، وأخرج زكاة مالك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.